السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى دروس الأسبوع بعد انتهاء عيد الأضحى. أعاد الله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والبركة. وهذا هو المجلس 45 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 24 من شهر ذي الحجة سنة 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا إن شاء الله تعالى عن الركن 5 من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما يكون بعد الموت، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأهل النار النار. تبدأ رحلة اليوم الآخر من خروج الروح وحضور الأجل، وتنتهي بالجنة إن شاء الله رب العالمين، أو بالنار أبعدها الله عنا وعن جميع المسلمين. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت والقبر وفتنته، والإيمان بالبعث والحشر والحساب والجزاء. ويدخل فيه أيضا الإيمان بمقدمات الساعة، وهي أشراطها وعلاماتها الدالة على قربها ودنوها. فالإيمان باليوم الآخر يشتمل أو يتضمن عدة أمور. أولا، الإيمان بالبعث، وهو إحياء الله الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، يوم يقوم الناس لرب العالمين كفاة عراة غرلا، أي غير مفتونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. وكذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. هذه ثلاثة أشياء: الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. وقد ذكر الله رب العالمين هذا الركن في كتابه وأدلته في آيات كثيرة، وذكره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والإيمان باليوم الآخر هو أعظم وازع على تقوى الله رب العالمين، لأن العبد إذا علم أن له يوما سيرجع فيه إلى ربه تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا سيحاسبه على الصغير والكبير والنقير والقطمير من أعماله، فإن ذلك يكون دافعا له وحاضا له إلى العمل بأوامر الله رب العالمين، والانتهاء عما حرم الله جل وعلا. أما أهل الكفر الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فإنهم لا يتورعون عن معصية ولا يقبلون على طاعة، لأنهم لا يرجون لقاء الله جل وعلا ولا يخافون حسابه، فيجترئون على معصيته. قال الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال سبحانه: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي الجزاء. وإن الدين لواقع. وقال سبحانه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل. وأول ما نبدأ به حديثنا في كلامنا على هذا الركن الكلام على مقدمات اليوم الآخر، ألا وهي أشراط الساعة. أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، وقيل أشراط الشيء أوائله. فأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها ودنوها واقترابها. قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت وحضرت علاماتها. ومعلوم أن أحدا لن يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال الله جل وعلا: وعنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. ولما سأله جبريل عليه السلام عن الساعة: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل، أي جبريل، أي أن حالي في علم وقتها مثل حالك، فلا يعلم وقت قيام الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمهما خرج كذاب يهطرق ويخرف ويحاول أن يضرب أرقاما ومعادلات يزعم أنه يستطيع أن يحدد وقت قيام الساعة، فهذا خسارة فيه اللحظة أو الثانية التي ستقرأ فيها أو تسمع فيها كلاما، لأن الأمر مفروغ منه. ولما كان ذلك كذلك، فإن الله جل وعلا برحمته ومنته وعظيم فضله جعل بين يدي الساعة مقدمات وعلامات تدل على دنوها واقترابها، لئلا تفجأ الساعة الناس وهم في غفلة، فتأتي هذه الأشراط وتلك العلامات تقول للناس: انتبهوا من يقظتكم وأفيقوا من غفلتكم، لا تفجأكم الساعة وأنتم في غفلة في الغيب وفي المعاصي وفي الحياة الدنيا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فعلامات الساعة رحمة من رب العالمين، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. فأما الصغرى فهي علامات تدل على تغير الأحوال وتبدله، منها ما هو مباح لا شيء فيه، ومنها ما هو حرام. وهذه العلامات الصغرى منها ما قد وقع وانقضى ومضى، كبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني. بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أن قيام الساعة قريب من بعثة رسول الله كقرب السبابة من الوسطى. أو أن الفرق ما بين بعثته والزمان الذي تبقى إلى قيام الساعة كهذا الفرق بين طوله، فما مر من الزمان هو ذاك وما بقي هو هذا الجزء الصغير، يعني من أول ما خلق الله الخليقة الذي مر هو هذا الطول المشترك بين السبابة والإيه والوسط، وما بقي من أول بعثة رسول الله كهذا الجزء اليسير الصغير الذي هو الفرق بين السبابة والإيه والوسط. هذان هما تفسيران لأهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن العلامات الصغرى التي وقعت أيضا انشقاق القمر، وقد سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر في القتين وكان الجبل بينهم صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أيضا فتح بيت المقدس في زمان عمر بن الخطاب، وغير ذلك من العلامات والأشراط الصغرى التي وقعت وانتهت. ومنها أشراط صغرى وقعت وظهرت مباديها ولم تستحكم، كظهور الفتن وظهور الربا وظهور الخمر والمعازف وغير ذلك من العلامات الصغرى التي وقعت وهي تزداد شيئا فشيئا، لكنها لم تستحكم بعد ولم تنقضي. ظهور التناكر والفواحش وقطيعة الأرحام، اختلاف الناس والفتن التي دخلت بلاد المسلمين وكثرة القتل وتنافس الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان، في غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط وعلامات صغرى ظهرت ولم تنتهي. ومنها علامات صغرى لم تقع بعد آخرها ظهور المهدي، فالمهدي المنتظر هو آخر العلامات الصغرى التي لم تقع، آخر العلامات الصغرى التي لم تقع بعد. ومنها مثلا حصر الفرات، بحر الفرات أو نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من شهده أن يأتيه ولا أن يقاتل عليه، لأن هذه فتنة في المال يقتل فيها كثير من الناس. وأما الأشراط الكبرى فيقسمها العلماء إلى سماوية، كظهور نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وكطلوع الشمس من مغربها، وكظهور الدخان، وإلى أرضية كخروج يأجوج ومأجوج وخروج المسيح الدجال. هذه هي أشراط الساعة باختصار وأقسامها، منها بعيدة ظهرت وانقضت، ومنها قريبة ظهرت ولم تستحكم متوسطة، ومنها علامات كبرى وهي عشر يتبعها قيام الساعة، عشر آيات كبرى بعدها قيام الساعة، وهي الدخان والدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وقد أتينا عليها سريعا بفضل الله رب العالمين في رمضان الماضي، وإن شاء الله تعالى يكون لنا فيها دروسا إن شاء الله تعالى بعد ذلك مرة أخرى. نعيم القبر وعذابه. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما بعده، والموت حق على كل مخلوق، وقد كتب الله رب العالمين على جميع المخلوقين الفناء إنسهم وجنهم، لأنه جل وعلا وحده هو الحي الذي لا يموت، فما من مخلوق إلا سيموت وليس في هذه الحياة الدنيا تموت. قال الله جل وعلا لخليله ونبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ومن مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته، فإذا سلم من القبر فما بعده أيسر. نؤمن بأن كل مخلوق سيسأل في قبره، سيفتن في قبره، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والإيمان بنعيم القبر وعذابه، الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لأهل المعصية والكفر حق، وهو من أصول الإيمان التي دل عليها الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب والسنة وكذلك الحس والعقل. فأما الكتاب فدل على ثبوت نعيم القبر وعذابه آيات، لأننا صرنا إلى زمان أي فسل متزندق شنظير يتكلم بما يشاء ويجد من يستمع له ويصغي له، حتى ولو أنكر ثوابت الإسلام، لأن الناس ابتعدوا عن العلم وعن النور. فمن كان في ظلمات الجهل فلن يعدم من ضال مضل يلبس عليه دينه ويشككه في وصول دينه. يقول: ليس في القرآن آية تدل على نعيم القبر وعذابه، قطع الله لسان الأبد. لأن الشبهة تزداد تناسبا مع جهل المخاطب، فالشبه التي كانت عند سلفنا تضحك ملء الفم تدخل على بعض المسلمين الآن بسبب جهلهم. يقول له: ليس في القرآن ما يدل على نعيم القبر ولا عذاب. اسمع إلى قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية دلت على تثبيت الله المؤمنين عند سؤال القبر وما يتبع ذلك من النعيم. فقد أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وإذا أردت أن تعلم معاني ما في القرآن فارجع إلى القرآن أو إلى سنة النبي محمد، فالقرآن يفسر بعضه بعضا والسنة تبين القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فعلمنا أن هذه الآية نزلت في سؤال القبر، وأن هذا التثبيت الذي يكون للمؤمن إنما هو في سؤاله في القبر أو عند سؤاله في القبر. ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله جل وعلا في آل فرعون لما حاربوا نبي الله موسى وعادوه، وقد أتاهم بالآيات من ربه جل وعلا في 9 آيات مبينات، فكذبوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أمر الله نبيه موسى أن يخرج ببني إسرائيل، فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى، فغشيهم من اليم ما غشيهم، فصارت أجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق. قال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي لما ماتوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهل في الآخرة غدوا ولا عشيا؟ فيش في الآخرة غدور بهذا، فين؟ في الدنيا، في القبر. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه، بينتها هذه. يبقى إذن هم عذابان، العذاب الأول في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه حياة. ويوم تقوم الساعة هذا بالقيام الآخرة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أليست هذه ظاهرة في أن لا ذات عايزين إيه؟ عشان جهل الناس عايز آية تقول إيه؟ في القبر في عذاب ونعيم، عايز كده لأن المسلمين لا يقرؤون، وبعضهم إذا قرأ لا يفهم، وهذا من ضعف الإيمان. هذه الأصول ينبغي أن تكون راسخة في القلب، لا يزعزعها كلام الدجال إبراهيم عيسى، ولا يزعزعها كلام المخجول إسلام البحيري، ولا هذه الأشكال. هذه أصول كالجبال الرواسي في القلب بهذه الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لم يزعزع هذه الأصول عند سلفنا الصالحين شبهات كبار الملاحدة ولا أهل الزيغ من أهل البدع من المتكلمين الزائغين من الفلاسفة ولا غيرهم، فكيف تزعزع هذه الأصول شبهات هؤلاء السفلة في زماننا الذين ليس لهم أي قيمة في العلم ولا وزن، ولا يحسن الواحد منهم أن يقيم لسانه بسطرين باللغة العربية. ولكن كما قلت لك هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي. فإذا صرنا إلى هذا زمان سألنا فيه الشاب ما معنى البعث، لك بعث حزب البعث أصلا لا يعرف معنى البعث، لا يعرف اسم النبي محمد، حق له أن يشبه عليه. فلما زاغوا أزاغ الله إيه؟ قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن ابتعد ويعمل نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم إيه؟ مهتدون. وما أكثر الشياطين في زماننا، ما أكثرهم الشياطين في زماننا، إن شئت فشياطين جن، وإن شئت فشياطين إنس، وبعضهم ينتسب إلى الإسلام زورا وكذبا، وهو يهدم في أصول الإسلام بمعاول الزندقة والإلحاد والكفر. وما أكثرها تجدهم في قنوات السوشيال ميديا، ممكن واحد منهم يروح يعمل عمرة فيش مشكلة، ويكون اسمه أحمد كمان فيش أي مشكلة، ويقول لك أنا مش ملحد ولا حاجة، ده أنا مؤمن وموحد بالله، بس أنا عايز إسلام جديد، عايزك تبقى وسطي كده وتفهم، ويقعد يشككك في أمور دينك مرة بعد مرة، تخرج من الإسلام وتمرق مروق السهم من الرمية، يكون قلبك كالخرقة البالية لا تشتمل لا يحتوي ولا ينضوي على عقيدة ولا شيء، والعياذ بالله رب العالمين. لذلك لأنك ألقيت إلى هؤلاء السمع وما كان لك أن تستمع له، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، وأي كفر بعد إنكار هذه الأصول، ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، أي إن قعدتم إيه؟ معهم، إن قعدتم معهم، لأنك كثرت سوادهم، فيخشى على الأبعد أن يكون منهم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية، آية سورة الغافر، الجمهور على أن هذا العرض النار يعرضون عليها غدوا وعشية في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال ابن كثير رحمه الله، اسمع له، اقرأ لهؤلاء الأئمة، اقرأ لعلماء الإسلام، لماذا نسمع للزاغين المشوهين ولا نرجع لهؤلاء الأئمة الكبار؟ كان الواحد منهم يحفظ آلاف المجلدات، يحفظ وصول الدين، ويحفظ كلام النبي وكلام الصحابة وأثار التابعين. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يستحق أن يبذل المسلم فيه وقته. بس مش هتلاقي فيديو، مش هتلاقي فيديو ولا واد متسلط عليه الكاميرات كده وأمور ولا لابس جرافات، لا مش هتلاقي كده، هو في الكتب. إن صبرت على الكتب وكلام أهل العلم الكبار تتعلم، ما صبرتش بقى وعايز الأضواء والفيديوهات، يقول لك أنا ما استمتعش بالصوت والكلام، ما اسمع، لازم فيديو. طيب، ما هو فتنة العصر، فتنة العصر التي صار إليها الناس التصوير، التصوير مع أنه قد حصل به النفع إلا أنه برضو أيضا فتنة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذه الآية أصل، وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. قال الله جل وعلا أيضا، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، استدل كثير من السلف بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، فالعذاب في المرة الأولى في القبر، والعذاب في المرة الثانية، العذاب في المرة الأولى بالقتل في الدنيا، والعذاب في المرة الثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخر. نعم. قال قتادة رحمه الله، عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب ما جاء في عذاب القبر، وذكر هذه الآية. وأما الأحاديث التي تدل على إثبات نعيم القبر وعذابه فكثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لولا ألا تدافنوا، يعني لولا ألا تتدافنوا، يعني لولا أني أخشى أن يترك بعضكم دفن بعض لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يعني المعنى أنكم إذا سمعتم منه لترك بعضكم دفن بعض، والعياذ بالله. وقد أطلع الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه على بعض ذلك، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير تركه، فكان يسيرا تركه، أو في كبير عنده، ولكنه كبير عند الله، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يجهد نفسه بعد فراغ من بوله ليستنزه وليتنظف منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. النميمة هي قالة السوء يفسد فيها بين المتحابين، بين الأخوين، بين الاثنين، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون ما العظم؟ العظم النميمة القالة بين الناس التي تفرق بين الأحبة، نقل كلام الناس على جهة الإفساد بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على محمد.